العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وذكر أن الترمذي إذا جمع بين الحسن والصحة فمراده أنه روي بإسنادين، أحدهما حسن والآخر صحيح. وهذا فيه نظر، لأنه يقول كثيرا حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجاب عن ذلك بعض أكابر المتأخرين بأنه قد يكون أصل الحديث غريبا، ثم تتعدد طرقه من بعض رواته. أما يعني بمعنى أن أول الإسناد قد يكون غريبا وآخر الإسناد بمعنى أن الإسناد قد يكون أوله غريبا كحديث عمر إنما أعماله بالنيات، فتفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا غريب، وعن عمر علقمة هذا غريب، وعن علقمة التيمي هذا غريب، وعن التيمي يحيى بن سعيد وهذا غريب، وقد روى عن يحيى بن سعيد خلق، فصار متواترا عن يحيى ابن سعيد. تقدم أن الغرابة لا تلازم الضعف، فقد يكون الحديث غريبا ويكون صحيحا، وقد يكون الحديث غريبا ويكون منكرا. لأن العلماء يستغربون الحديث لعدة معان: تارة يكون للتفرد، وتارة يكون للمخالفة، وتارة يكون للنكارة، وتارة يكون للضعف. أما التابعي ومن بعده فإن كانت تلك الطرق كلها صحيحة فهو صحيح غريب، وإن كانت كلها حسنة فهو حسن غريب، وإن كان بعضها صحيحا وبعضها حسنا فهو صحيح حسن غريب. إذ الحسن عند الترمذي ما تعددت طرقه وليس فيها متهم. لكن ذكرنا بالأمس أن الترمذي إذا عرف الحسن بشرط يفرد اللفظ، وما عدا فغلط. إذا أفرد الترمذي فهذا مراد بحل فقط، وما عدا فكله غلط. ذكرنا أيضا أن الترمذي رحمه الله تعالى لم يحكم على الحديث الحسن بحكم، إنما عرف الحديث الحسن بأنما جاء من طرق، فهو مجرد تعريف وليس في دلالة واضحة على أنه يقصد التصحيح. فإذا قال مع ذلك أنه غريب لا يعرف إلا من ذلك الوجه حمل على أحد الشيئين: إما أن تكون طرقه قد تعددت إلى أحد رواته الأصليين فيكون أصله غريبا ثم صار حسنا، وإما أن يكون إسناده غريبا بحيث لا يعرف بذلك الإسناد إلا من هذا الوجه، ومتنه حسنا بحيث روي من وجهين وأكثر. وهذان الوجهان ذكرهما الحافظ وقال يحتمل كلاهما ضعيفان ولا دليل عليهما، وهذا خلاف قول الترمذي وخلاف منهجه، ومن درس جامع أبي عيسى تبين له غلط هذا، وأن أبا عيسى إذا قال عن الحديث بأنه حسن فهذا الذي توفرت فيه الشروط الثلاثة ذكرها: أن يروى من غير وجه، وأن لا يكون في إسناد كذاب ولا متهم، وأن لا يكون شاذا. ويجب محاكمة الترمذي إلى منهجه، إذا خالف منهجه نقول خالف هذا، أما نحن ننشي منهجا واصطلاحا جديدا ثم نحاكم الترمذي عليه فهذا غير صحيح. وإذا قال الترمذي هذا حديث حسن غريب خرج عن حد الحسن الذي حده، والدليل على هذا أنه في جامعه لا أقول في عشرات الأحاديث بل في مئات الأحاديث يقول هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. كيف لا يعرف إلا من هذا الوجه وعرف الحسن بأنه مروي من غير وجه؟ علم من هذا أنه ما قصد أصلا هذا المعنى، وأنه ما جاء من غير وجه إذا أفرد لفظ الحسن دون ربط بالغرابة أو ربط بالصحة. فمن ذلك حديث عمر الأعمال بالنيات، قال الترمذي وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد إلى آخره، فهذا حديث قال الترمذي حسن صحيح غريب لا نعرفه. فلو كان على المعنى الذي فسره ابن رجب لكان هذا حديث قد جاء من طرق ولم يأتي من طرق إلا من رواية يحيى بن سعيد. والترمذي يقول جاء من غير وجه، وهذا لا يصح أن نقول جاء من غير وجه، جاء من طريق واحد، جاء من طريق واحد، ما جاء من غير وجه. نعم. كما يقول وفي الباب عن فلان وفلان، فيكون لمعناه شواهد تبين أن متنه حسن وإن كان إدراج إسناده غريبا. وفي بعض هذا نظر وهو بعيد من مراد الترمذي لمن تأمل كلامه، ومن المتأخرين من قال إن الحسن الصحيح وعند الترمذي دون الحسن الصحيح المفرد، فإذا قال صحيح فقد جزم بصحته، وإذا قال حسن صحيح فمراده أنه جمع طرقا من طرفا من الصحة وطرفا من الحسن، وليس بصحيح محض، بل حسن مشرب بصحة، كما يقال في المز إنه حلو حامض باعتبار أن فيه حلاوة وحموضة، وهذا بعيد جدا، فإن الترمذي يجمع بين الحسن والصحة في غالب الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها والتي أسانيدها في أعلى درجة الصحة، كمالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه، ولا يكاد الترمذي يفرد الصحة إلا نادرا، وليس ما أفرد فيه الصحة بأقوى مما جمع فيه الصحة بين الصحة والحسن. ومن المتأخرين أيضا من قال مراد الترمذي في الحسن أن كل من الأوصاف الثلاثة التي ذكرها في الحسن وفي سواية سلامة الإسناد من المتهم وسلامته من الشذوذ وتعدد طرقه ولو كانت واهية موجب لحسن الحديث عنده. نعم صحيح، موجب لحسن الحديث عنده، ولكن أين في كلام الترمذي أن إجابة الحسن عنده أن يكون صحيحا مقبولا؟ هذا ليس في كلام الترمذي، هذا من إنشاء الآخرين عنه وفهم الآخرين لكلامه، لكن لم يأتي على الترمذي شيء من هذا. قد تحدثنا عن هذه مسألة أمس بطول، بينا أن غالب ما يقول عن الترمذي حسن غريب يكون ضعيفا، ما يكون صحيحا، وإنما لا نحكم على الترمذي بأنه صحح الحديث إلا قال عنه صحيح فقط. وما يصنعه المتأخرون من قولهم رواه الترمذي وحسن هذا من أخطائهم، لأنهم يهمون المتلقي أن الترمذي حسن يعني صححه، وأين أن الترمذي صححه؟ هذا تحمل اصطلاح المتأخر على اصطلاح الترمذي، وهذا من الأخطاء الكبيرة جدا. كيف تحمل اصطلاحك على اصطلاح الترمذي؟ تنسب إلى الترمذي صحح الحديث والترمذي ما صححه. وهذا بعيد جدا وكلام الترمذي وإنما يدل على أنه لا يكون حسنا حتى يجتمع فيه الأوصاف الثلاثة، وتسمية الحديث الواهي التي تعددت طرقه حسنا لا أعلمه وقع في كلام الترمذي في شيء من أحاديث كتبه. وأعلم أن الترمذي رحمه الله تعالى خرج في كتابه الحديث الصحيح والحديث الحسن، وهو ما نزل عن درجة الصحيح وكان فيه بعض ضعف، لكن قوله خرج حديث الحسن إذا كان على اصطلاح متأخرين فهذا صحيح، أما إذا كان الترمذي جعل اصطلاحا في هذا لنفسه وجعل حسنا قسيما للصحيح فهذا غلط، لم يفعله أبو عيسى ولا فعله غيره من المتقدمين، جميع ما حكى عن المتقدمين من لفظ الحسن ليس هو اصطلاحيا، ليس هو اصطلاحيا، السلف ما كانوا يعرفون إلا الحديث الصحيح، كان عندهم من الحديث قسمه مقبول وغير مقبول، المقبول هو الصحيح بمراتبه واختلافاته. نعم. وهما نزل عن درجة الصحيح وكان فيه بعض ضعف، والحديث الغريب كما سيأتي، والغرائب التي خرجها فيها بعض المناكير ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالبا ولا يسكت عليه عنه ولا أعلمه، خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه حديثا بإسناد منفرد، إلا أنه قد يخرج حديثا مرويا من طرق أو مختلفا في إسناده وفي بعض طرقه متهم، وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد بن سعيد المصلوب. نعم، محمد بن سعيد المصلوب متروك الحديث في جامع أبي عيسى، حديث كثيرة متروكة ليست قليلة، من ذلك حديث علي في الطير، بعض الأحاديث المتروكة، ودورد عدة حديث الفضائل تسامح فيها مع أنها متروكة ومنكرة، من ذلك حديث عمر بن هارون كان الرسول يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، هذا خبر منكر مع أنه أشار إلى نكارة هذا، ونقل ذلك عن البخاري رحمه الله تعالى. نعم. ومحمد بن سائب الكلبي، نعم، قد يخرج عن سيء الحفظ وعمن غلب على حديثه الوهم، ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه. الترمذي قال لم يسكت عن حديث أصلا، لكن إشكالية في فهم كلام الترمذي. الترمذي رحمه الله تعالى ترى يقول هذا حديث حسن صحيح، تارة يقول هذا حديث حسن غريب، وتارة يقول هذا حديث حسن. وعامة من يقول عن الترمذي بأنه متساهل، هذا لخطأ فهمهم لاصطلاح أبي عيسى، فهم يقول عن أبي عيسى بأنه متساهل لأنه حصل حديث أقوام ضعفاء ومتركين، وهم يفهمون من تحسين أبي عيسى أنه التصحيح، وهنا نشأ الغلط. وهذا ما يدفع عن أبي عيسى رحمه الله تعالى، لم يكن أبو عيسى رحمه الله متساهلا، وكونه صحح بعض الحديث لبعض الضعفاء عند غيره هذا لا يعني أنه متساهل، بدليل أنه أيضا ضعف أحاديث موجودة في البخاري كحديث مسعود في الاستجمار في البخاري وضعف أبو عيسى، هل نقول في هذا الموضع بأنه متشدد؟ إذا أخطأ العالم في موضع أو في موضعين أو في ثلاثة لا ينسب عنه التساهل، كما لا ينسب عنه أيضا إلى التشدد. نعم هو ليس في رتبة علي بن مديني ولا يحيى بن معين، ولا هو في رتبة يحيى بن سعيد القطان، ولا هو في رتبة ابن مهدي، ولا هو في رتبة الإمام أحمد، ولا هو في رتبة البخاري، ولا هو أيضا في رتبة النسائي، هذا صحيح، لكنه رحمه الله من كبار الأئمة وليس بمتساهل. نعم. وقد شاركه أبو داود في التخريج عن كثير من هذه الطبقة مع السكوت على حديثهم كإسحاق بن أبي فروة وغيره، وقد كان وقد قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة ليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث نمسي الحفظ، وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر، وهذا مراده أنه لم يخرج لمتروك الحديث عنده على ما ظهر له أو لمتروك متفق على تركه، فإنه قد خرج لمن قيل إنه متروك ومن قيل إنه متهم بالكذب، وقد كان أحمد بن صالح المصري وغيره لا يتركون إلا حديث من اجتمع على ترك حديثه، لكن لا يتركون إلا حديث من اجتمع على ترك حديثه لا يعني هذا أنهم يقبلونه، إنما معنى أنهم لا يتركونه، وهذا اجتهاد منهم خالفهم فيه آخرون، ولكن أنا في نفهم كلامهم أنهم لا يتركونه وليس معنى أنهم يقبلونه، فرق بين الأمرين. نعم. وحكي مثله عن النسائي، والترمذي رحمه الله تعالى يخرج حديث الثقة الضابط، ومن يهم قليلا ومن يهم كثيرا ومن يغلب عليه الوهم، يخرج حديثه نادرا ويبين ذلك ولا يسكت عنه، وقد خرج حديث كثير بن عبد الله المزني ولم يجمع على تركي حديثه، بل قوم وقدم بعضهم حديثه على مرسل ابن المسيب، لكن كثير من عبد الله ضعيف الحديث في قول الأكثر، وبسبب هذا الحديث أو تصحيح الترمذي لحديث كثير من عبد الله عن أبي عن جده تكلم بعض علماء القرون الوسطى كالذهبي في الترمذي ووصفه بالتساهل، وهذا مثال آخر تصحيح لحديث عاصم ابن عبيد الله، ولكن هذا لا يعني أنه متساهل مطلقا. وتقسيم المحدثين إلى ثلاث أقسام، متشددون ومتوسطون ومتساهلون، هذا في نظر، إنما هذا من تقسيم بعض علماء قرون الوسطى، وهذا في نظر. إنما العلماء رحمه الله تعالى كلهم متوسطون الذين هم أئمة هذا الشعب، وكون بعضهم يتشدد في رواة دون رواة لا يعني أنه متشدد، لأن هذا محتاط وضابط، لأن بعض يجعل من هؤلاء يحيى بن سعيد قطان ويجعل أبا حاتم من هؤلاء، حتى قال بعض المتأخرين بأنه متعنت في الجرح، وذلك لعدم قبوله لأبي الزبير وكلامه في جماعة من هؤلاء، وهذا ليس تعنتا، إنما هذا الذي ظهر له في هذا الراوي بدليل أن تسامح في آخرين، هل نقول عن ابن متساهل؟ نعم في طبقة من العلماء يتساهلون، هذا ما واضح، ولسوا بحجم أبي عيسى أبدا كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وامثال هؤلاء، وذاك الدارقطني في علله هو فوق رتبة هؤلاء بكثير جدا، ومن أهل الإتقان والضبط في العلل، لأن الكتاب قد ألف في هذا، فيختلف منهج الدارقطني في علله عن منهج في سننه، لأن كتاب السنن ألف للغرائب ما ألف للتصحيح والتضعيف. تحدثت معكم حقيقة قبل الأمس إنما يقول عنه الدارقطني الصحيح في سنن لا يعني الصحيح الاصطلاحي، ينبغي التثبت من ذلك، وما يقول عنه حسن لا يعني الحسن الاصطلاحي، لأن كتاب مؤلف في الغرائب، فقد يكون هذا المقصود، وقد يكون المقصود أصح شيء في هذا الباب، وأنه صح الغرائب ليس أصح أو حديث صحيح بمعنى الحديث، بدليل أنه يقول حديث صحيح ومنكر، هو نفسه يضعف في مواضع أخرى، فهذا يدلنا على قرينة واضحة أنه ما يقصد هذا، لأن كتاب مؤلف في الغرائب. ومن هذا أيضا حديث مثلا أم سلمة الذي رواه موسى بن أبي عقبة عن رجل مولى أم سلمة عن أم سلمة في الذكر بعد صلاة الفجر. الدارقطني في الغرائب ذكر أن هذا الحديث عن موسى عن عبد الله بن شداد، ثم قال طبقا أن هذا هو المبهم كابن حجر مثلا في التقريب، هل الراوي يقول موسى بن عقبة عن مولى وعبد الله بن شداد من صليبة قريش؟ كيف تفسر المولى بالقرشي صليبة؟ الدارقطني ألف هذا الكتاب ليس لتلقي الزيادات والأحكام، ألف للغرائب يعني غريب، ومن الغرائب أنه منكر، ذكر عبد الله بن شداد أنه منكر، فيبقى حديث أم سلمة ضعيف الذي رواه ابن ماجه لا يصحح أبدا، ولا يمكن تصحيحه أصلا، ولا يمكن تصحيحه، ولا نجعلونه من أحاديث الأذكار يصححونه بلا أن هذا المولى هو عبد الله بن شداد، وهذا غلط، والرواية فيها أيضا عبد الله بن شداد غلط أيضا، هي ضعيفة أصلا، حتى سنادها ضعيف، والمحفوظ هو مراه موسى بن عقبة عن مولى أم سلمة عن أم سلمة، هذا هو المحفوظ، وهذا المولى مجهول مبهم، فيبقى الخبر ضعيفا، تفسير المولى بقرشي هذا لا نظير له. وقد ذكرنا ذلك في مواضع، وقد حكى الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال في حديثه في تكبيرة صلاة العيدين، وصح حديث في هذا الباب قال وأنا أذهب إليه، وأبو داود قريب من الترمذي في هذا، بل هو أشد انتقادا للرجال منه، وأما النسائي فشرطه أشد من ذلك. لكن قول البخاري يصح شيء في هذا الباب لا يعني تصحيحه، وهذا يؤكد لكم ما ذكرته بالأمس حديث الطائفي عن عمرو شعيب أن البخاري لما حكى عنه الترمذي تصحيحه ليس للصلاح المعروف عند متأخرين، بدليل أنه يصح شيء في هذا الباب حديث كثير، يعني يصح من حديث الطائف، وهذا حديث كثير صحيح. وأما النسائي فشرطه أشد من ذلك، ولا يكاد يخرج لمن يغلب عليه الوهم، ولا يكاد يخرج لمن يغلب عليه الوهم، ولا لمن فحش خطأه وكثر. وأما مسلم فلا يخرج إلا حديث الثقة الضابط، ومن في حفظه بعض شيء وتكلم فيه ذي حفظه، لكنه يتحرى في التخريج عنه، ولا يخرج عنه إلا ما لا يقال إنه مما وهم فيه. وأما البخاري فشرطه أشد من ذلك، وهو أنه لا يخرج إلا للثقة الضابط ولمن ندر وهمه، وإن كان قد اعترض عليه في بعض من خرج عنه. ونذكر لذلك مثالا، وهو أن أصحاب الزهري حديث مسلمة تقول شو؟ حديث مسلمة بس الحديث معروف الحديث الأذكار. الله مسك علم النافعة وغضيب عمل متقبلة بعد صلاة الفجر. لو وجه آخر تصحيح وجه آخر غير الطريقة. لا ما له طريقة آخر، هذا الطريق كله معلوم. لو طريقة الآخر اللي صححوه هو طريق عبد الله بن شداد، وبينا علته. دل شداد من صليبة من قريش صليبة ليس هو المولى. طيب. وأيضا الطريق اللي ضعيف أيضا الطريق حتى اللي ضعيف. يعمل بيش. على مسألة العمل بهذه مسألة العمل في ضلال أحمد تتكلم عن ناحية سندية، لأن الدرس درس علل وليس الدرس درس فقه. مسألة العمل بالحديث الضعيف مسألة فيها كلام، ويمكن تقسيم الحديث الضعيف إلى قسمين، قسم متفق على ضعفه هذا لا يجوز العمل به على الصحيح، وقسم مختلف فيه هذا صحيح وهذا يضعفه يجوز العمل به عند من يرى أنه لا بأس به ونحو ذلك. الإنسان ما يعمل به ما دام أنه مقيد، ولو ما قيد ممكن، لكنه مقيد بصلاة الفجر، فالحديث المقيدة لا أحكام أشد من الحديث المطلقة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد قوله وليك رحمه الله تعالى. الشيخ الحفظ من مطلوب الطبقات هي اللي مر عليها ما مر عليها الطبقات إلى الآن ما وصل الطبقات لا ما أخذ الطبقات